هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. طبق اليوم منيرة تيبة. تتحرك في المطبخ ككائن أثيري، تتماهى في الأدوات والأجهزة والطعام، تنظر إلي بطرف عينيها وتبتسم، تحلق روحي منتشية، تقف على أطراف أصابعها لتتناول طبقا من رف مرتفع. دائرة ذهبية تلف الطبق، وملائكة تطير بأجنحة رقيقة على حوافه، تغسل السكين الجديد ذا المقبض البني وتجففه، تمسك حبتي طماطم بيديها وتنظر فيهما بإمعان. أقهقه، تنظر إلي بغضب مصطنع كأنك تنظرين في مرآة. الطماطم خداك. تقطع الطماطم إلى شرائح صغيرة وترص بعضها على حافة الطبق تحت أجنحة الملائكة، ثم تقطع بقيتها إلى قطع أصغر وتنثرها في وسط الطبق. أمسكت الخيارة المغسولة جيدا ورفعتها أمام عيني وضيقت عينيها الخضراوين. ضحكت تلك الضحكة التي تزلزلني، حيث تطلع بها السلم الموسيقي تدريجيا ثم تنزله فجأة بشهقة آسرة، تفتح أبواب الخيال. قطعت الخيارة وخلطتها بقطع الطماطم الصغيرة، رشت قطعا من الجبن الأبيض فوقهما الذي قد يشبه بياض عينيها، لكن الجبن أقل تألقا، قليل من ملح الهيمالايا، بعض الزيت مع قطرة عرق سقطت من جبينها. لوحت لي بسبابتها مهددة فقهقهت. قلبت محتويات الطبق بملعقة فضية لامعة، ضحكت بسعادة وهي تقول: هناك خطأ شائع، فهم يقولون الطعام نفس وأنا أقول الطعام روح. أحسست بضحكتها تقلب السلطة وتمنحها بهجة متفردة. صدمت عندما كفت عن الضحك وسقطت دمعة فوق جناح ملاك وتسربت ببطء إلى داخل الطبق. مسحت خدها بسرعة وتظاهرت بأنني لم أرى شيئا. جرح السكين يدها فغطت قطرة منه رأس ملاك آخر وتجلطت عليه. ابتسمت كأنها تقاوم إعصارا. رفعت الطبق بين يديها، نظرته بعمق، تشممته أو أنها منحته أنفاسها المعبقة بروحها الجميلة المجهدة. ضحك كل ما فيها وهي تضع الطبق أمامي. أمسكت ملعقتي، نظرت في عينيها السارحتين، ملأت الملعقة، وضعت السلطة في فمي. ما هذا؟ نظرت إلي متسائلة. لا طعم لما آكل، قالت بوقار كأنها عجوز عتيد. الطعام بلا طعم أصلا، الطعم بداخلك. بدأت ألوك السلطة ببطء شديد، المرارة تنزل في حلقي قطرة قطرة. وأنا أتأمل المطبخ وليس فيه كائني الأثيري. كانت هذه أصدقاءنا قصة طبق اليوم للأديب منير عتيبة، ونبدأ قراءتنا النقدية لقصة طبق اليوم مع الناقدة الأدبية الدكتورة جيهان الدمرداش، دكتوراه في الأدب والنقد. أهلا وسهلا بك دكتورة جيهان معنا. أهلا وسهلا بك أستاذة جيهان. قصة طبق اليوم بدايتها فاكهة وليست فاكهة، لكن مع تداعي الأحداث نتوقف أمام نهاية مفاجئة. أولا، ماذا أوحى هذا العنوان طبق اليوم ليضيف لهذه القصة جوا مختلفا يمشي وراءه القارئ حتى قبيل النهاية؟ العنوان طبق اليوم عنوان ممتع يأخذنا إلى أجواء من المرح وأجواء من المطبخ، وخصوصا أن الكاتب أخذنا في جولة داخل المطبخ مع طبق السلطة بجميع مكوناته من حبات الطماطم والخيار وقطع الجبن وتفاصيل طبق السلطة الممتع التي نقرت لنا أجواء ممتعة حول هذا الطبق اللذيذ الذي تعده هذه الزوجة الماهرة المبدعة لتقدمه لهذا الزوج المحب المقدر لجهود زوجته. لكن في البداية ألمح الأديب منير عتيبة بكلمة رقيقة يصف بها زوجته ككائن أثيري. بالطبع هذه الكلمة رغم إيحائها إلا أنها تتوه في وسط الأحداث التي تأتي بعد ذلك، لينهي بها الكاتب منير عتيبة قصته مرة أخرى كمفاجأة. كيف تعمد الكاتب في تهوين هذه الكلمة مع أحداث القصة؟ هو افتتح الكاتب القصة بهذه الجملة: تتحرك في المطبخ ككائن أثيري، ثم تاهت بالفعل هذه الكلمة الموحية التي توحي بالكثير من المعاني في أجواء المتعة مع جو المتعة والسعادة مع إعداد طبق السلطة، لتنتهي القصة مع هذا الكائن الأثيري الذي افتقده الزوج. طبعا القصة تحمل رسالة إنسانية مهمة جدا، وهي هذا الزوج المخلص لزوجته الذي افتقدها ومخلص لجميع ذكرياته معها، يتذكر تفاصيل الحياة الدقيقة بجميع أحداثها، يفتقد وجود الزوجة بعد فقدانها، ويعيش داخل أجواء المطبخ مع كل ذكريات الحب والسعادة التي عاشها مع الزوجة. فيقدم لنا يعني الكاتب نموذج للزوجة المثالية، الزوج المحب المقدر لجهود الزوجة، المقدر لما تقدمه كل زوجة مخلصة لبيتها وزوجها. إذن الأديب منير عتيبة هنا قدم لنا قيمة إنسانية عالية، هي قيمة الوفاء التي ربما أصبحت نادرة في أيامنا هذه، من خلال تذكر بطل القصة لكل ذكرياته مع زوجته التي اكتشفنا في النهاية أنها كائن أثيري. هذه القيمة الجميلة كيف تصل للقارئ وسط هذه المداعبات والمشاكسات؟ صار بنا الكاتب في مراحل متعددة على متن البناء السردي للقصة، في وصف هذه الأجواء الشيقة الممتعة التي تعد فيها الزوجة طبق السلطة لزوجها، وهو يتأمل مراحل الإعداد، واستطاع أن يدخل أيضا تقنية الحوار بين الزوجين في متن أحداث القصة حتى نعيش هذا الجو من السعادة والبهجة بين زوجين محبين، علاقتهما تقدم نموذجا للعلاقة الزوجية المثالية، لتتصاعد وتيرة الأحداث لنتفاجأ في النهاية بأن هذه الزوجة الآن غير موجودة لأنها الزوج قد فقدها. ولكنه أشار إلى هذه الفكرة عبر القصة بجمل مختلفة، ينقل لنا مشاعر الحب والوفاء والإخلاص من هذا الزوج لزوجته بعد أن فقدها. بالفعل هي رسالة إنسانية سامية جدا. النقدة الأدبية الدكتورة جيهان الدمرداش، الأديب منير عتيبة قدم لنا تفاصيل دقيقة جدا في قصته طبق اليوم، وأدخل هذه التفاصيل لتوحي لنا بهذا الجو الذي يريد أن يقدمه. فمثلا هو يصف لنا الأطباق التي تعد فيها زوجته طبق السلطة بأنه على حوافه ملائكة تفرد أجنحتها. هذا الوصف أوحى للقارئ بأن هذه الملائكة التي تطير بأجنحة رقيقة على حواف الطبق كأنها تطير بهذه الأجنحة الرقيقة حول زوجته، ليكمل هذا الجو الرقيق الذي يمهد للنهاية التي يريدها. كيف ساهمت هذه التفاصيل في تدرج وصول النهاية المفاجئة أو المفارقة؟ هذه التفاصيل التي وضعها بين ثنايا جمل القصة هي كانت خير تمهيد للمفارقة في النهاية بعد أجواء المرح والبهجة التي سادت القصة. فكان بين جمل القصة المليئة بالبهجة والسعادة وخطوات إعداد طبق السلطة ورش قطع الجبن الأبيض والملح والزيت وكل هذه التفاصيل التي أطفت جو من البهجة والمرح، حتى التمويه وصل إلى درجة الجرح في يد زوجته. تذكر هذا الجرح من السكين. نعم، السكين ووصف الأدوات المطبخ بكل دقة، السكين والمقبض البني للسكين والسكين جديد والملعقة الفضية ورشة الملح الهيمالايا، حدد أيضا نوع الملح. الملح كل هذا يعني يجعلنا نتخيل أن هذا أجواء حقيقية وحدثا حقيقيا وليس استدعاء لذكريات زوج مخلص ومحب لزوجته افتقد وجودها في هذا المطبخ. وهو عندما يتجول بين جانبات البيت ويدخل المطبخ يتذكر هذه الزوجة وما كانت تقدمه له من محبة وعطاء وإخلاص وهي تعد طبق السلطة له. هل هذا الأسلوب المموه كان أدعى لتفاعل القارئ مع هذه القصة مما لو كان جاء بها الأديب منير عتيبة كذكريات واستدعاء ذكريات؟ أكيد استدعاء الذكريات بطريقة مباشرة، زوج فقد زوجته ويتحدث عن ذكريات الحياة الزوجية لن يكون بهذا التأثير الذي أخذنا إلى هذه الأجواء المرحة الجميلة داخل المطبخ بكل تفصيلاتها الدقيقة، لنتعاطف مع هذا الزوج الذي نتفاجأ بأنه يلوك السلطة بمرارة شديدة وهو يتذكر أن هذه الزوجة الحبيبة التي شاركته رحلة الحياة كانت تقدم له بكل حب وبكل عطاء. يعني فكرة إعداد طبق السلطة ليست الفكرة منها هي طبق السلطة، يريد أن يوضح طبيعة العلاقة الجميلة التي كانت تربط بين الزوجين وهي كانت دافع لأن يستمر هذا الوفاء وهذا الحب وبعد أن فقد الزوج كائنه الأثري. نأتي إلى النهاية وأقول إن الأديب منير عتيبة أبدع في التمهيد لنهايته المباغتة والمفارقة والمفاجئة في جعل كلمة واحدة كائني الأثيري تتكرر في بداية النص وفي آخره ليجعل نصه نصا دائريا يفهم فيه القارئ معنى البداية مع كلمة النهاية. بدأ يقول عن زوجته إنها تتحدث بوقار كأنها عجوز عتيد، الطعام بلا طعم أصلا، الطعم بداخلك. هنا بدأنا نشعر أن الجو تغير، ثم يأتي بالجملة التالية: بدأت ألوك السلطة ببطء شديد المرارة تنزل في حلقي قطرة قطرة وأنا أتأمل المطبخ. كل هذا تمهيد إلى أن يأتي بالنهاية المباغتة وليس فيه كائني الأثيري. كيف أسهم هذا التمهيد في تخفيف وقع المفارقة على القارئ أو التمهيد بصورة منطقية لهذه النهاية؟ ربما القارئ مباشرة بعد أن يصل إلى جملة الختام وليس فيه كائني الأثيري سيعود مرة أخرى في رحلة دائرية إلى بداية القصة التي قال فيها تتحرك في المطبخ ككائن أثيري. هذا الإبداع في الربط بين جملة البدء وجملة الختام يوضح لنا منظور ورؤية هذا الزوج إلى زوجته ككائن أثيري، كائن مثالي تتجمع فيه كل الصفات التي حققت لها الخلود وستبقى خالدة مع زوجها حتى بعد فقدانها. نعم، تعمد الأديب منير عتيبة أن يضلل قارئه أكثر وأكثر بهذا الحوار بين الزوج والزوجة، ويوضح من خلاله شخصية الزوجة حين كانت تقول لزوجها هناك خطأ شائع يقول إن الطعام نفس لكنني أقول الطعام روح. مدى تأثير هذا الحوار على استمرار خداع القارئ في هذه الحالة؟ إدخال الحوار بين الزوجين في متن القصة ساهم في حالة التضليل المتعمد التي رسمها لكي ينقلنا إلى أجواء البهجة والمرح التي تسود بين الزوجين. اختيار حتى يعني جمل هذا الحوار، فهي تقول أن الخطأ الشائع الطعام نفس ولكنها ترى أن الطعام روح، فهي تضع بين مكونات الطبق الذي تعده تضع فيه جزء من روحها وجزء من محبتها وإخلاصها وعطائها. فكان نتاج ذلك مشاعر متبادلة وعطاء متبادل أيضا من الزوج لزوجته، بقى وفيا مخلصا لها حتى بعد وفاتها. أسهمت الجمل القصيرة المتعاقبة السريعة في تدعيم هذا الجو المبهج لهذا النص. ماذا تقول عنه الدكتورة جيهان دمرداش؟ جمل قصيرة متتابعة بأفعال مضارعة تنقل لنا جو الحركة في مشهدية بديعة منسجمة، مثل رفعت الطبق بين يديها، نظرته بعمق، تشممته، منحته أنفاسها. كل هذه العبارات المتتالية بالفعل المضارع الذي يعطي رسما مشهديا لهذا المشهد الذي يحدث في المطبخ والذي أدى إلى حالة التمويه التي جعلت القارئ يتخيل وكأنه أمام بالفعل مشهد سينمائي متكامل فيه الحركة والصوت واللون من مكونات طبق السلطة، وكل هذه المشهدية أدت إلى هذا الانفعال بهذه الصورة المبهجة الجميلة للزوجين والتي تقدم نموذجا للحياة الزوجية المستقرة السعيدة الجميلة. فكان وللوفاء حتى بعد الوفاة، وللوفاء، وكانت هذه مقدمات تقنعنا بهذا الوفاء وهذا الإخلاص الذي وجد من الزوج. يعني يتسم أسلوب الكاتب منير عتيبة بالعذوبة في الألفاظ والسلاسة، الإبداع في بنية القصة، هذه البنية الدائرية المبدعة التي بدأ بها بالعبارة كائن أثيري واختتم بها، القدرة على مزج بين أجواء المرح والبهجة، ولم نشعر بانتقال مفاجأة إلى أجواء الحزن أو الكآبة أو الألم، لأنه يعني قدم لنا هذا الحزن في جو روحاني تحفه الملائكة، فلم نشعر بالحزن بقدر ما شعرنا بحالة روحانية جميلة تقدم لنا نموذجا نتمنى أن يتكرر ويسود بين الأزواج جميعا. طبعاً نتمنى أن نرى يعني هذه العلاقة الطيبة بين كل زوجين، السعادة الزوجية التي تبقى خالدة باقية حتى بعد أن يفقد أحد الزوجين الآخر. إذن هي تحية من الناقدة الأدبية الدكتورة جيهان الدمرداش لأديبنا منير عتيبة على البعد، ونحن نشاركها هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودك معنا دكتورة جيهان. كل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذة جيهان. كل الشكر والتحية للأديب منير عتيبة على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.